لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمة القرآن يسرت للذكر وظل هدى للناس من كل ظلمة دلائله غر وسامية القدر لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمة القرآن يسرت للذكر وظل هدى للناس من كل ظلمة دلائله غر وسامية القدر لك الحمد يا مولاي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده تعالى ونصلي على رسوله الكريم. مستمعين الأحبة، إخوة الإيمان في كل مكان، نحييكم عبر هذا الأثير، أثير إذاعة الصحابة، صوت القرآن الكريم والسنة بتحية الإسلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي فتاوى وأحكام، برنامج مباشر نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم في المسائل الشرعية والفقهية. طبعا يجيب عن هذه الأسئلة فضيلة الأستاذ الدكتور أبو عبد الرحمن فضيلة الشيخ سلمان بن نصر الداية حفظه الله تعالى، عميد كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية، وهو معنا الآن عبر الخط الهاتفي من مدينة غزة. شيخنا الحبيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك معنا شيخنا الحبيب. أهلا بكم، حياكم الله. حياكم الله. أحبتنا في الله، يمكنكم المشاركة على تليفون 2-48-330 أو 2-48-331، أو يمكنكم الاتصال على جوال 0-59-836-8888 أو إرسال رسالة عبر جوال 0-59-469-8888. شيخنا الحبيب، نبدأ بالسؤال الأول وهو من الحلقة الفائتة. يقول السائل: جرحت من يدي قبل أن أتوضأ وبقي الدم ينزف حتى انتهيت من الوضوء وهو ينزف، ثم صليت، فهل صلاتي صحيحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، الدم ليس ناقضا من نواقض الوضوء إلا إذا خرج من أحد السبيلين من القبل أو الدبر، لكنه نجس. فإذا توضأ الإنسان والدم ينزف فوضوءه صحيح، لكنه ينبغي أن يميط الدم عن نفسه فإنه أذى، وإن أكثر أهل العلم قال بنجاسته لقوله سبحانه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، والرجس هو النجس. وعليه فإذا كنت حذرت منه وأمطته عن يدك وشرعت في الصلاة، فإذا غلبك عندئذ وأنت في الصلاة فامض في صلاتك وصلاتك صحيحة إن شاء الله تعالى، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. ومعنا أولى المشاركات، الأخ أبو شادي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم الشيخ تبارك الله. حياكم الله، تفضل. في عندي بس سؤالين. نعم. السؤال الأول يا سيدي، واحد متجوز واحدة، جوزها متوفي ومعاها بنات، معايا أنت؟ نعم. واحد تجوز واحدة عند بنات مرته، يعني بجوز يكشفوا على جوز أمهم ولا لا؟ هذا واحد. فضل صلاة الفجر، سنة الفجر أو فرض الفجر، إيش معناها؟ فضل سنة صلاة الفجر؟ ركعتين الفجر. نعم. ركعتين الفجر. نعم. بارك الله فيك. شكرا لك أبو شادي، وتسمع الأجوبة من فضيلة الشيخ بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب شيخنا الحبيب، سؤال يقول: ما الفرق بين الزواج العرفي وزواج المتعة، وما الحلال؟ الحلال أولا هو العقد الذي يكون بين الرجل الراغب في الزواج وبين ولي أمر المرأة، وهو الذي يحصل بينهما الإيجاب والقبول عن رضا وطواعية، وتكون الزوجة المخطوبة خلية، يعني ليس فيها مانع من موانع الزواج أو النكاح. ثم أيضا يكون الزواج على مهر، أو بالأحرى ألا يشترط سقوط المهر، لأن سقوط المهر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي وحده هو الذي يجوز أن يتزوج المرأة بغير مهر، لقوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ومن سواه من الناس فلا يجوز أن يتزوج على سقوط المهر، بل لا بد من مهر وإن لم يسمى. فالنبي صلى الله عليه وسلم زوج امرأة على خاتم من حديد، وزوج امرأة أخرى لرجل على نعلين، وزوج امرأة ثالثة على أن يعلمها زوجها بعض سور القرآن التي كان يحفظها، وزوج أم سليم الغميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك على مهر هو إسلام زوجها أبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنهم أجمعين. إذن الزواج على السنة معروف، وهو الذي يكون بين الراغب بالزواج وبين ولي أمر المرأة على إيجاب وقبول وعلى مهر، وأن يتأيد بالشهداء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. إذن هذا نكاح السنة. وأما نكاح المتعة، عفوا، ونكاح السنة يا أبا محمد يكون على التأبيد، لا يكون على التأخيت، يعني لا يجوز أن ينضم أو ينتظم العقد شرط أن يكون الزواج لمدة سنة أو سنتين أو عشر سنين. ينبغي أن يكون على التأبيد، أو أن يكون العقد مطلقا عن قيد التأخيت. أما نكاح المتعة فهو غالبا ما يكون بمعزل عن ولي أمر المرأة، لكن حتى ولو كان عن طريق ولي أمرها فهو مبني على التأخيت. يقول الرجل كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن الرجل، أو حديث ابن مسعود رضي الله عنه، أن الرجل كان يتزوج المرأة بثوب إلى أجل، إلى أجل، ويعني نكاح المتعة، ويعني أن الرجل يتزوج المرأة عن طريق وليها أو لا عن طريق وليها لمدة شهرين أو 3 أشهر أو 4 أو 5 أو لمدة سنة أو سنتين على مهر معلوم أو على مهر مجهول. فهذا هو نكاح المتعة، والنبي صلى الله عليه وسلم رخصه عام أوطاس 3 أيام، ثم بعد ذلك نهى عنه، كما في حديث علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر عن أكل لحوم الحمر الأهلية وعن نكاح المتعة. وفي الحديث عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أرخص النبي صلى الله عليه وسلم عام أوطاس بنكاح المتعة 3 أيام، ثم نهى عن ذلك. وفي حديث آخر نسيت اسم الصحابي قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، ومكثنا بمكة 15 يوما، فأذن لنا بمتعة النساء، ولم نخرج حتى حرمها أبدا، حتى حرمها أبدا. إذن هذا نكاح المتعة، هذا نكاح المتعة. والفرق بينه وبين نكاح السنة أنه غالبا ما يكون لا عن طريق الولي، وإنما المرأة هي التي تتولى تزويج نفسها، ثم يكون على التأقيت، يعني مدة زمنية معينة في مقابل أجرة أو في مقابل مهر، ولا يكون على التأبيد كما هو نكاح السنة. وأما النكاح العرفي فهذا غالبا ما يكون من المرأة إلى من ترغب أن يكون زوجا لها، ولا يكون النكاح العرفي مؤقتا، بل يسكت عن التأقيت كشأن نكاح السنة. لكن الخلاف بين العرفي والسني أن العرفي يكون من تلقاء المرأة، وإن كان من وليها فلا يكون يعني مشهودا بحضور أو بشهداء. وعليه فإن نكاح المتعة والنكاح العرفية نكاحان باطلان. نعم. وإذا تأيدا بالبناء فإن البناء يكون سفاحا لا نكاحا، وإن كان يسقط معه العقوبة الحدية في الدنيا، لكن صاحبته وصاحبه يلقيان الله عز وجل بإثم الزنا في الآخرة. يا لطيف، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. ومعنا مشاركة، الأخ أبو عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، تفضل. السؤال الأول إن شاء الله، لأن يعني امرأة لها ابن، هي لها أخ أولا، لها أخ، وابنها يعني كان تخاصم بينه وبين خاله، واضح للسؤال؟ نعم. يعني لها أخ وابنها يعني مع تخاصم بينه وبين خاله، فخاله يعني ضربه، فزوجها يعني أبوه للولد اللي انضرب قال يعني حلف طلاق إنه إيش ما تروح زوجته على العرس اللي ضربه خاله، بكون ابنه عرس يعني كمان شهرين تقريبا. واضح السؤال ولا كيف؟ بعدم حضور العرس. خالي اللي ضربه، خالي يعني الولد اللي ضربه، تمام، له ابن بده يتزوج. طيب. لكن هو يعني زوجها. ايش المطلوب يعني؟ بدها تروح على العرس الان. هي تروح على العرس بعدين يعني قال خلص بدك تروح روحي. فايش يعني هنا يعني طيب واضح ان شاء الله. امراه محلوف عليها يمين طلاق ما تروح عرس وبدها تروح عرس، واضح السؤال. تفضل، في غيره؟ السؤال الثاني ان شاء الله. نعم. الان يعني لو انسان قريبك مثلا او اخوك او ابوك دائما مثلا يكثر اللغط وما شابه ذلك والسب واللعن والغيب والنميمة. أنت عندما ننصحه يعني تجي يتفجر فيك ويسب عليك وما شابه ذلك، يعني إيش الحل اللي أنا مثلا نأمن عن الإشي هذا، نأمر بالمعروف والنميمة، في حل مثلا غير أني أنا مثلا أنصحه شيء؟ نعم، تسمع الإجابة إن شاء الله من فضيلة الشيخ. شكرا أخونا أبو عبد الرحمن، بارك الله فيك. ومعنا الأخ أبو يوسف أيضا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية لكم ضيفنا الكريم وللعاملين في البرنامج. حياك الله أبو يوسف، تفضل بارك الله فيكم. يسأل السائل شخص له على شخص مال، مبلغ من المال، ولم يستطيع سده إلا عن طريق المحامي والمحكمة، فهل يجوز للمدين أن يأخذ من يعني أتعاب المحامي والرسوم المحكمة من الشخص الذي دان؟ نعم، واضح السؤال؟ كيف؟ ما فهمت. يعني تمت معاملة ولم تنجح، ويعني واحد دفع لواحد مصاري عشان يجيب له فيزا وما جابلوش، وشرط برا البلد ورفع عليه يعني الكمبيالي عن طريق المحامي وعن المحكمة، فالمحامي بده أتعابه والمحكمة الرسوم تبعها، يأخذ الرسوم وأتعاب المحامي من يضيف للمبلغ اللي عليه ولا لا يجوز؟ وشكرا. تمام، شكرا لك على هذه المشاركة، وتسمع الإجابة من الشيخ إن شاء الله تعالى. طيب شيخنا الحبيب، نعود لأسئلة الإخوة المستمعين أو المتصلين. الأخ أبو شادي يسأل عن حكم كشف بنات الأم أو الزوجة على زوج أمهم، فهل هذا جائز؟ نعم، الربائب، ذلك أنه محرم عليهن أبدا، بمجرد عقده على أمهن فقد حرمن عليه أبدا. وهذه إذا قال قائل فإن الله عز وجل حرم الربيبة وهؤلاء لم يكن ربيبيات أو ربائب، نقول بأن الربيبة ذكرت على جهة الغالب في آية التحريم، قال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، حتى قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. إذن عندما عقد على المرأة ودخل بها فإن بناتها يحرمن عليه، سواء كن ربائب أو لم يكن ربائب، يعني سواء تربين في بيته وفي كنفه أو لم يكن كذلك. وأما ذكر الربيبة هنا فعلى جهة الغالب، ولا يعني بحال أن غير الربيبة تحل لمن تزوج أمها وبنى بها، الله أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. ويسأل عن فضل ركعتي الفجر أو سنة الفجر. قال صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، وهذا على ما أذكر من مرويات مسلم في صحيحه. نعم، وكذلك في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. ثم ثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك وتر العشاء وراتبة الفجر لا في حضر ولا في سفر، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. وأبو عبد الرحمن يسأل عن من يكثر اللغط وعند النصيحة. طيب معنا الآن مشاركة قبل هذا السؤال، الأخ أبو المجد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، فيك العافية شيخ محمد. الله يعافيك، حياك الله أبو المجد. الله بالمسعى شيخ عبد الرحمن يدي الصحة إن شاء الله. حياك الله. حياك الله. شيخنا بالنسبة لصلاة قيام الليل، كيف بدنا نعرف إن يعني بعد الساعة 12 ولا بعد العشرة ولا وقت إيش؟ والله اختلفت أنا وأخوي على قامة يعني قام الليل، كيف هو بيقول لي وقت ما ينتهي صلاة العشاء، يعني مثلا مثل العشرة ضل قيم لغاية قبل صلاة الفجر، يعني متى تبدأ ومتى تنتهي؟ بالضبط، الله يكرمك يا شيخ. تمام. طب بالنسبة للوضوء، أنا برضو يعني مش الجدال تناقش أنا أخويا، فقال الوضوء يعني أنا بعرف الغسل ثلاث مرات، قال لي يجوز في حالة إنك بدك تلحق الصلاة جماعة إنك تتوضأ وتغسل يديك مرة عفوا وراسك وش ذيك مرة وتلحق الصلاة، هل هذا وضوء بيكون صحيح ولا لازم ثلاثة وعلى السنة زي ما؟ وجزاك الله كل خير يا شيخ ويديك الصحة. بارك الله فيك وشكرا لك على هذه المشاركة، وتسمع الإجابة إن شاء الله من فضيلة الشيخ بعد قليل. شيخنا الحبيب أخونا أبو عبد الرحمن يقول يعني هناك من يكثر اللغط في المجالس، وقد يكون من الأقرباء وقد يكون والدا أو أخا، وعندما ننصحهم يغضبون، فما الحل في ذلك؟ هل نترك نصيحتهم؟ لا نترك النصيحة لأجل الغضب، لكن إذا كثر هجرهم ولغطهم وجفاؤهم وبذاؤهم بالنصيحة، عندئذ أمسك حتى لا يعظم أو لا يعظم إثمهم وتكثر ذنوبهم. وسبيلك يا أخي الكريم إلى الدعاء لهم في ظهر الغيب رجاء أن يتوب الله عليهم ويردهم إلى دينه ردا جميلا. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. وامرأة محلوف عليها بالطلاق بعدم حضور عرس ابن أخيها، فماذا تفعل؟ الطلاق المعلق عند جمهور أهل العلم إذا وقع الشرط وقع الطلاق، ولذلك يمكن لهذه المرأة أن تجامل أخاها من غير أن تذهب إلى الصالة وتشارك في العرس حتى لا يقع عليها طلاق زوجها. وننصح الزوجة وغيره ألا يضيقوا على أنفسهم وألا يجعلوا النساء ضحية الانفعالات الشخصية، سواء كان بينهم وبين قرابتهم أو بينهم وبين الأباعد والأجانب. تذكروا يا أحبابنا أن النساء وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي ودع أمته عليها، ففي حجة الوداع كما في حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فخطب الناس فأثنى عليه وذكر ووعظ وذكر الخطبة حتى قال في تمامها: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم وليس تملكون عليهن شيئا فوق ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، ألا وإن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، وأما حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته ظل أعوجا، فاستوصوا بالنساء خيرا. بارك الله نعم. فيكم. بارك الله فيكم شيخنا. ومعنا الأخ أبو جمعة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، تفضل أبو جمعة. نرجو من شيخنا الفاضل أن يوضح لنا طريقة أو السنة الصحيحة في الكلمة التي تقال على المقابر عند دفن الميت، وبارك الله فيكم. يعني الموعظة؟ نعم الموعظة، هي كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، بارك الله فيك، وإن شاء الله تسمع الإجابة من فضيلة الشيخ. طيب شيخنا الحبيب، بالنسبة للسؤال اللي قدمته لك قبل ذلك، طب لو قال علي الطلاق، وهذا كثير من العلماء يفتي به بأنه يمين. علي الطلاق هو حلف بوقوع الطلاق إذا حصل كذا. كان العلماء في كتب الفروع يوردونه بقولهم: يلزمني طلاقك إذا كان كذا وكذا. اليوم العوام صاروا بيقولوا علي الطلاق، علي الطلاق يعني يثبت علي طلاقك. نعم. إذا حصل منك كذا وكذا، إذا فعلت كذا وكذا، فهذا طلاق معلق. فإذا خالفت المرأة وفعلت ما بنى عليه زوجها الطلاق، يقع الطلاق عند جماهير أهل العلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. وسؤال الأخ أبو يوسف يقول: هل الرسوم وأتعاب المحامي هل تضاف على الدائن الذي لا يمكن السداد منه إلا عن طريق المحكمة؟ أولا نقول إذا كان المدين فقيرا معسرا فينبغي على الدائن أن يمهله وينظره، ولا يجوز له أن يصعد الأمر حتى يبلغ به الشرط والمحاكم، لأن الله جل وعلا أمر أصحاب المال الدائنين بالإنظار والإمهال في حالة عسر المدين وعجزه عن السداد. قال ربنا تبارك وتعالى في سورة البقرة: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وكذلك في حديثه قال صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. واللي المطل، يعني مطل الغني الذي يجد ما به وفاء دينه ولم يفعل فهو مطل، فيحل للدائن أن ينتقصه انتقاصا هو به صادق، ويحل للقضاء أو لنائب السلطان أن يعاقبه العقوبة التي تكافئ مخالفته. والمفهوم المخالف لهذا الحديث أنه إذا كان المدين غير واجد، إذا كان المدين معسرا فقيرا، فلا يحل للدائن أن ينتقصه، ولا يحل لولي الأمر أو نائبه أن يعاقبه. فإذا كان واجدا ويمطل ويلوي في سداد الدين، عندئذ يجوز أن ترفع إلى القضاء وأن تصعد الأمر من أجل أن تصل إلى حقك. وأما عن سؤالك فبعض أهل العلم أجاز هذا، لكني لا أستحسنه ولا أرتضيه، وأقول هذا لا يلحق، وإلا ستفتح ذريعة شر على المدينين، وسيتجرأ أكثر الدائنين على رفع شكاية إلى القضاء وإلى المحاكم، لأنهم مطمئنون أن غرامة أو أجرة المحاماة وغرامة المحاكم وضرائبها ستكون على المدين لا على الدائن، ولذلك لا نقول بهذا، والدائن هو الذي يتحملها، والراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء، سيما أن الناس في قطاعنا لا يعيشون حياة هانئة مستقرة، سيما من الناحية الاقتصادية المالية. فما أحسن أن نصبر وأن نمهل وننظر، رجاء أن يفرج الله عز وجل على المحتاجين، ورجاء أن يقضي الله عز وجل دين المدينين، والله أعلم. اللهم آمين. طيب شيخ، معنا الآن مشاركة أيضا، أختنا الحبيبة، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي. سهاد معك. تفضلي. الله يزيد فضلك. عندي والله ثلاث أسئلة. نعم. السؤال الأول: الإنسان لما بده يتصدق بينفع يحط كذا نية ولا بس نية واحدة؟ يعني كذا نية. نعم. السؤال الثاني: الصبغة السمراء بنفع انه المرأة تصبغ شعرها السمرة مثل ملونة السمرة؟ تمام. والسؤال الثالث، امبارح انا سمعت في الإذاعة للشيخ سعد الغامدي داوى يعني، وهو بتلو يعني صورة ورا صورة وما حكاش بسم الله، خلص الحجر بدأ في النحل، أتى أمر الله وفيش بسم الله يعني ورا بعض، طب بنفع هو هيك؟ عبر إذاعة الصحابة ولا إذاعة تانية؟ لا والله، لا مش الصحابة، لا والله إذاعة القرآن التعليمية، ما أنا بسمع التنتين الصحابة والتعليمية، يعني كذا صورة وما حكاش بسم الله. تمام. طيب شكرا، شكرا لك على هذه الأسئلة، وتسمع الإجابة من فضيلة الشيخ إن شاء الله. طيب شيخنا الحبيب أبو المجد يسأل عن بداية ونهاية قيام الليل، صلاة قيام الليل. قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الصادق، فهذا وقتها، فيمكن للإنسان أن يصليها متى شاء في هذا الوقت، وأفضلها وأعظمها أجرا ما كان في الثلث الآخر من الليل، وهو وقت السحر، وقت التنزل الإلهي. نعم. إلى السماء الدنيا. نعم. نعم. بارك الله فيكم شيخنا، والأسئلة كثيرة وضاق الوقت، لكن إن شاء الله يعني ننجزها. طيب شيخنا الحبيب يسأل السؤال الثاني أبو المجد، التثليث في الوضوء سنة، لكن في حال ضيق الوقت ويمكن تفوت الجماعة، هل ممكن أن يقتصر على مرة واحدة في غسل الأعضاء؟ نعم، يمكن أن يقتصر على مرة واحدة سواء كان في ضيق من الوقت أو في سعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وكان أكثر فعله التثليث. نعم، كان أكثر فعله التثليث، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. أبو جمعة يسأل، ما هي السنة الصحيحة في الموعظة على القبر؟ ليس هناك يعني موعظة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم تقال عند القبر، لكن يحسن بمن يعظ أن يذكر بحقيقة الموت، سيما أنه واقف في المقابر، يذكر الناس بحقيقة الموت ويذكرهم أن المقبورين هؤلاء ما بين رئيس ومرؤوس، وما بين شريف ووضيع، وما بين عالم وجاهل، وما بين رجل وامرأة، وما بين صحيح وسقيم، وما بين شيخ طاعن وشاب وطفل صغير، فالموت لا يتأخر عن أمر مولاه سبحانه وتعالى، ولذلك يذكرهم بالفرار إلى الله عز وجل والمسارعة إلى لزوم الطاعات قبل أن يدركهم هادم اللذات. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. رسالة تقول، هل يجوز للحائض أن تمس القرآن أو كتاب التفسير وتقرأ منه؟ لا يجوز للحائض أن تمس القرآن الكريم لقوله تعالى من سورة الواقعة، لا يمسه إلا المطهرون، ولحديث عمرو بن حزم قال صلى الله عليه وسلم، لا يمس القرآن إلا طاهرا، حتى وإن كان القرآن متحوصل في كتاب تفسير، كذلك تنأى بنفسها، وإن كان ولا بد تلبس القفازين أو تضع حائلا وتقلب صفحات المصحف، فإذا فعلت ذلك جاز، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. ورسالة أيضا تقول، كيف يفرق الشخص أنواع الاستحمام، أنه يحتاج إلى استحمام أم تغيير ملابس؟ إذا وجد بللا على ثوبه فهذا دليل على أنه احتلم، فينبغي أن يميط الأذى وأن يغسل ثوبه أو يفركه إذا جف، وأن يغتسل معمما بدنه بالماء قاصدا رفع الجنابة. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. ورسالة أخرى تقول، هل البنات يرثن البيت الذي يبنيه الرجل لأولاده؟ ما تركه أبوك لك ولأخيك، فإذا كان البيت من مال الوالد ومن جهده وليس من مال الإخوة الذكور، فهو تركة وهو ميراث لجميع ورثة الوالد أو الأب، فينظر في الورثة وكل واحد منهم يأخذ نصيبه على ما ذكر الله تعالى في كتابه وما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. لكن إذا كان هذا البيت قد بني بجزء من مال الوالد وجزء من مال الإخوة، والإخوة أرادوا نصيبهم أو أرادوا نصيبا من البيت يقابل ما بذلوه من مال، فهذا من حقهم، وعندئذ التركة تركة الوالد لا تكون إلا في نصفه الذي بناه بحر ماله، فيكون ميراثا لجميع ورثته بمن فيهم البنات الصلبيات. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. ورسالة تقول، يقول السائل فيها: عندي كلبة من الكلاب البوليسية، يطلبون مني بعض الناس أن أشتري صغارها، هل يجوز أن أخذ منهم طعام مقابل الجراء، يعني الصغار خاص بالكلاب؟ لا يجوز بيع وشراء الكلاب، لقوله أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، في أظن في حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور، وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن مهر البغي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، فلا يجوز أن نبيع الكلاب ولا أن نبادلها بمال. وبعض أهل العلم لم يرخص إلا في كلب الحراسة أو كلب الصيد، وقالوا إن الثمن الذي يدفع في مقابل منافعه لا في مقابل عينه، للنهي الذي صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. وأسئلة الأخت سهاد تقول: هل يجوز للإنسان أن يعدد أكثر من نية في الصدقة؟ نعم، لا حرج في هذا. يقول: حجة الإسلام الغزالي إشراك جملة من النوايا في العمل الصالح، هذا من الفقه ومن نور البصيرة. فمثلا إذا أتى أحدكم المسجد يضمر في صدره إذا لقي أبا محمد أن يسلم عليه، وإذا سمع من يعطس أن يشمته، وأن يدعو لفلان، وأن يتصدق إذا وجد صندوق الصدقات أو وجد من يدعو إلى يطلب الحاجة، ويصلي تحية المسجد، وأن يقول كل هذه لو أضمرها يعني يأخذ أجرها بإذن الله سبحانه وتعالى. وكذلك الصدقة، يمكن أن أتصدق على فلان وأنوي بذلك أن يجعلها الله تعالى مباركة في يده، وأن يريه الله عز وجل شفاءها وعافيتها، وكذلك أن تنفعه وتقويه على طاعة الله عز وجل، وأن يكثر خيرها فتنفع ولده أياما أو شهورا، فهذا لا حرج فيه البتة، وهو كما ذكرت من الفقه والعلم ونور البصيرة، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. وأيضا السؤال الثاني: الصبغة السمراء للنساء، إذا دعت الحاجة كأن تجد المرأة شيبا في شعرها، فيجوز لها أن تخضب بالسواد لزوجها، لكن إذا كانت بكرا فلا يجوز هذا، لأنه من الزور. ولا يجوز كذلك للرجل أن يخضب بالسواد إلا عند لقاء الأعداء، حتى يرى الأعداء من المسلمين أنهم جميعا شباب وليسوا شيوخا وطاعنين. وإذا الخضاب بالسواد جائز للمرأة ذات الزوج للتحسن والتجمل للزوج، ولا يجوز للبكر كما لا يجوز للرجل أن يخضب ولو كان قد غزا شعره الشيب، فسبيله الحناء أو الحناء والكتم، والله أعلم. نعم. وسؤالها الثالث شيخنا، تقول أنها سمعت أحد القراء في إحدى الإذاعات المحلية. غالبا يا ابنتي الكريمة أن هذا قد أخذ من تلاوته في الصلاة، وهؤلاء الفضلاء على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وهو يقول بالإصرار بالبسملة ولا يقول بالجهر بها كالشافعي. ولذلك هذا الذي يذاع في قناة المجد تسجيلات للأئمة وهم في الصلاة، ولذلك لا يقرؤون لا يجهرون بالبسملة، لكنهم يقولونها يا ابنتي. يعني هو يذكر البسملة سرا ثم يجهر بالسورة التي هو بصددها، إلا إذا وصل الأنفال بالتوبة. إذا وصل الأنفال بالتوبة فإنه لم يسن لنا البسملة إذا عند قراءة سورة التوبة، لأنها سورة فاضحة تتحدث عن المجرمين بأشكالهم وألوانهم. نعم. بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. قول صدق الله العظيم أو آمنت بالله العظيم، هل هذا وارد؟ لم يرد عن الصحابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه، ولا يعني هذا أنه مذموم أو مقبوح. فللإنسان بعد تمام التلاوة أن يقول مثنيا على الله عز وجل صدق الله العظيم، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. لكن لو أنه ترك هذا فهذا أحسن، والله تبارك وتعالى أعلم. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. ورسالة تقول تزوجت ولكن ابتليت وغير مبسوط مع أني أصلي وأتصدق وأفعل أفضل الخيرات، ماذا أفعل؟ الابتلاء ليس أمارة بغض ومن الله عز وجل. الابتلاء إذا ورد على الإنسان وهو متلبس بطاعة أو وهو على الطاعة لا على المعصية، فإن هذا رفع للدرجة وزيادة في الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى. ولتتذكر أن أعظم الخلق حظا من الابتلاء هم الأنبياء والرسل، لحديث سعد بن مالك رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه قوة شدد له فيه أي في ابتلائه، وإن كان في دينه ضعف خفف له فيه أي خفف له في ابتلائه، حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. الانبساط يأتيك تباعا إن شاء الله تعالى. سل الله جل وعلا أن يشرح صدرك لزوجك، وتحلم عليها واصبر عليها، وبادلها النصح والتذكير. فالنساء سرهن واحد يا ابني الكريم، فأحسن إلى زوجك، ويعني وليعظك قوله تبارك وتعالى حكاية لنبيه صلى الله عليه وسلم لزيد مولاه يا أي إيش يا أبا محمد، فلما قضى زيد منها وطرا قال قبلها قال أمسك عليك زوجك واتق الله، فأنا بدي أقول أمسك عليك زوجك واتق الله، ولا تظن أن في غيرها الانبساط وكذا. الله يرضى عليك ويحفظك، وهذا يعني أنفع لك وأرحم بزوجك، وكذلك أرحم بأهلها، والله أعلم. نعم بارك الله فيكم شيخنا. ومعنا آخر مشاركة إن شاء الله، الأخ أبو محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، يعطيكم العافية. الله يعافيك. أنت متأخر اليوم يا أبا محمد. عاد إيش نعمل، هذا اللي صار. طيب يلا تفضل الله. هاي الشيخ معك إن شاء الله. يلا أنا تفضل. أنا بسميها لعلكم، لكن المرة هذه راحت علي غفلة مش أكثر. لا بأس إن شاء الله، حياك الله. تفضل. السلام عليكم يا شيخ. حبيبي عليكم السلام ورحمة. يعطيك العافية ويعطيك الصحة حاج. حياكم يا حبيبنا أبا محمد، حياكم. يا سيدي أنا زلمة بفضل الله سبحانه وتعالى ملتزم، يعني يعني جميع النوافل، من قيام من صيام يوم بعد يوم. الله يطمن. هذا خبيئا يا أبا محمد حتى لا تصيبك يعني عين العائنين. نعم. من تسبيح واستغفار عطول الوقت الحمد لله. طيب سؤالك يا أبا محمد لأن الوقت ضيق، تفضل. فمش عارف أنا الابتلاءات بتنزل علي متوالية واحدة وراء الثانية، فبدي أعرف إيش قصة أشوف إن شاء الله خير. عشان دينك قوي يا أبا محمد، عشان دينك قوي حبيبنا. نعم شكرا لك، شكرا لك أبا محمد إن شاء الله على هذه المشاركة، وإن شاء الله تسمع كلمة طيبة من فضيلة الشيخ مختصرة إن شاء الله. حقيقة يا أبا محمد وإخوتي جميعا وأخواتي، الابتلاء سنة لا تكاد تخطئ أحدا ولا يكاد يخطئها أحد. قال الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال جل وعلا في السورة نفسها: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال في السورة بعدها: أم حسبتم ألف لام ميم أحسب الناس، لا في آل عمران يا أبا محمد. نعم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فهذه سنة لا تكاد تخطئ أحدا. ثم عظم البلاء مع عظم الجزاء، هكذا أخبر الصادق المصدوق النبي المجتبى عليه الصلاة والسلام، قال: عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وقد أسلفت حديث سعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص، أن الإنسان يبتلى على قدر دينه. ما تنزعجوا يا أحباب، لكن سلوا الله أن يخفف عنكم، وسلوا الله أن يثبتكم وأن يعينكم على الصبر والرضا، فإن هذا أجر عظيم عظيم عظيم. فإن الإنسان إذا منحه الله عز وجل وأعانه على الصبر والرضا على الابتلاء فاز ورب الكعبة، لأن الله عز وجل بشره، ولأن الله تعالى يصلي عليه وهو من المهتدين. ثم أيضا قال في تكريمته: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بارك الله فيكم شيخنا الحبيب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنا وأن يفرج كرباتنا وكربات جميع المسلمين. أشكرك شيخنا جزيل الشكر، حياكم الله على ما قدمت من علم وزاد نافع في هذه الحلقة والحلقات السابقة. وفي الختام أحبتنا في الله نشكركم جميعا أيضا على حسن متابعتكم واستماعكم لإذاعة الصحابة صوت القرآن الكريم والسنة على تردد 99.6 FM. ونعتذر من كل أخ كريم أو أخت أرسلوا رسائلهم، والوقت طبعا ضاق بنا، لكن نجيب عنها في حلقة قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. أشكركم جميعا، وأشكر أخي من الهندسة الإذاعية الأخ بلال الزناتي، وهذا محبكم في الله محمود بن دياب الحنفي. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.